عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله، وتقوى الأبدان بذكر الله، وترطب الألسن بذكر الله، وترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وتنور الصحائف بذكر الله، ويذكرنا الله إذا ذكرناه. ودائما وأبدا نغنم ما دمنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا وقتا في إخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وإلى أن ترد الأسئلة أفترض أسئلة سائلا الله التوفيق. يسأل عن تحريك الإصبع بين السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين، هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، الرواية بذلك شاذة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل هل التشهد الأوسط يكون إلى في العالمين إلى إنك حميد مجيد، أو يكون إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أقول وبالله التوفيق، الذي أختاره من أقوال العلماء أنه إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذلك لأن ابن مسعود علم التابعية التشهد، وابن مسعود تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: إذا بلغت ذلك فقم. وورد أثر في سنده مقال يسير أن أبا بكر وعمر كان يجلسان على التشهد في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، وهي الحجارة المحماة. السائل يسأل يقول: إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع هل أكون قد أدركت الركعة؟ نعم، تكون قد أدركت الركعة، وهذا رأي جمهور أهل العلم. يقول: كلما أمشي في موضوع خطوبة يفشل، أنا تعبت بجد، أعمل إيه؟ اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول: أنا كاتب كتابي ولكن لم أدخل بزوجتي بعد، هل هناك ضوابط وحدود في الكلام مع زوجتي؟ هي زوجتك فالكلام لا بأس به. كلمة لمن يؤخر صلاة العشاء لبعد 11. أقول بالله التوفيق، تأخير صلاة العشاء مستحب ما لم يصل إلى منتصف الليل، فإن من الفقهاء من يقول إن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، لكن أختار رأي القائل بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل فقهاء الذين يقولون بأن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة يقولون ذلك احتياطا، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ضعف؟ لا يقولون احتياطا، بل يعتقدون صحة ذلك. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بائع هو الذي يتعامل مع البنك وليس أنا؟ ينظر إلى صورة عقدك مع من ستتعاقد وكيف التعاقد. يقول: ضغوطاتي كثيرة جدا في العمل، ماذا أفعل حتى يسهل الله أمري؟ اسأل الله أن ييسر لك أمرك، فهذا دعاء الصالحين. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اجدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نريد حلقات الأبحاث التي كانت في قناة الحكمة إن شاء الله تخرج قريبا جدا بإذن الله. مقدار زكاة الأرض المشترى للاستثمار، زكاتها زكاة مال تقوم كما يقوم المال، إذا بلغ مقدارها النصاب وحال عليه الحول زكيت بالسعر الذي إذا أعلنت بالسعر الذي إذا أعلن بيعت فيه الأرض. هل تثبت الإطالة في صلاة الفجر؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية. هل يجوز التصدق للميت من غير ماله؟ نعم يجوز، وبالله التوفيق. رجل وجبت عليه صلاة الظهر في سفر ولم يصلي حتى عاد إلى بلده، هل يقصر أن يتم؟ يتم ما دام قد وصل إلى بلده، فالعبرة بوقت الأداء. وحياك الله يا أبا أسلم، حكم درس يعطي دروسا خصوصية لطالبات ثالثة أعدادي، هل هناك ضوابط؟ الضوابط أمن الفتنة وعدم الخلوة. بارك الله فيك يا أخي محمد ابن حمزة، وحفظك الله في أهلك ومالك وذريتك. هل يرث الأحفاد من جد الحفيد من جدي في حالة وفاة الأب؟ ليس له ميراث إذا كان له أعمام، فأعمامه يحجبونه. ما حكم أكل الطعام باليد؟ هل هو سنة؟ نعم سنة. تكرار قراءة سورة الزلزلة بصلاة الصبح، الحديث الوارد في أن النبي كرر قراءة سورة الزلزلة في صلاة الصبح حديث ضعيف. الاشتراك بالتأمين الصحي إذا كنت مختارا لا تشترك فإنه لا يخلو من الربا. أرض لا يعرف صاحبها ما يفهم، كيف يمكن التمييز بأن ما يحدث من مصيبة أو عدم توفيق هو ابتلاء أو عقاب؟ إذا كنت مطيعا لله وابتليت فهذا ابتلاء لاختبار صبرك من عدمه، وإذا كنت عاصيا وجاءتك مصيبة فاعلم أنها في الغالب عقوبة لإرجاعك إلى طريق الله. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أرض لا يعرف صاحبها ما يفعل بها، ما يفعل بها، يبيعها أو يبقيها على عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا أجمع أمره على أنها للتجارة. هل مذهب ابن حزم الظاهري يقول بأن عورة الرجل هي ما استوتان فقط في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ تحرير مذهب ابن حزم الظاهري أحتاج إلى إعادة النظر فيه في المسألة، لكن على أي حال هذا القول شاذ. الملقب بزيكو هل ثقب الأنف حرام؟ ليس بحرام. يقول: أنا محتاج قرض من البنك، هل هو حرام؟ بلا ريب أنه حرام لأنه بالربا. غلام بلغ عمره 14، سيدة واحدة تأخذ تمويل أولادها المسافرين منذ 20 سنة بحجة أننا نأخذ أقل مما نستحق، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز أخذ المال العام إلا بحقه. ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟ أنصحك بالبعد عنها تماما. ماذا بعد البيقونية ونزهة النظر؟ أنصحك بالتدريب العملي، هناك البعث الحثيث اقرأ فيه وليتك تقرأ طبعا محققا. هل يصح أن أصلي بزوجتي إماما وكيف؟ خلفي أم على يميني؟ يصح أن تصلي بزوجتك إماما وهي خلفك. حكم الأكل والأخذ من مال من لا يصلي، ذلك جائز، والأكل من طعام الكفار جائز، أقصد باستثناء اللحوم التي لم تزكى. يقول: تقصد عدم الخلوة بواحدة منهن؟ أقول: الخلوة بواحدة منهن نعم أقصد ذلك، وأقصد أيضا عدم الافتتان بهن. نحن في المغرب يقرؤون الحزب من القرآن جماعة وهو بدعة، لكن إذا وصلوا إلى سجدة هل أسجد معهم؟ أنت قررت أنه بدعة يا صديق، فما أدري ما الصورة وعلى أي أساس حكمت أنها بدعة، ولكن إذا سجدوا وأردت أن تسجد معهم سجدت. يقول: أدخل في الركعة الثانية من صلاة العشاء، كيف تقضى الركعة؟ تقضى بفاتحة كما تقضى سائر الركعات. الأخ محمود بن عبد اللطيف احفظه الله كم المسافة بالكيلو التي يتم بعدها صلاة القصر؟ تلك مسألة عرفية وليس ثم نص ثابت صحيح يحدد عدد الكيلوات. أن حديث مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة، شك الراوي، فبه علة. بارك الله فيك. حكم شراء سيارة من بنك الإسلامي، البنك يدخل وسيطا لا يمتلك السيارة يدخل كممول يأخذ ما مولهم مع الربا فلا تفعل ذلك. فحكم تعلم المقامات في قراءة القرآن ذلك أمر محدث لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحل مع الزوج الخائن وخيانات متكررة؟ التوكيد، اطلب الطلاق من زوج يرتكب الفواحش. الخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقبلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هل تصح الصلاة من غير خشوع؟ نعم الصلاة تصح، لكن أجرك يذهب سدى أو يكاد. حكم الأثار إذا كانت الأرض ملك الدولة. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس: خمسها إذا كان مقامين الدولة لا أعرفها، اسأل عنها من يعرفها. صلاة راتبة الظهر لمن دخل المسجد قبل الأذان. لا يصلي قبل الأذان، الراتبة تصلى بعد الأذان. ونفع الله بك يا عبد الرحمن، أي من ابن بركات. حكم شراء سيارة من شركات تخصيص السيارات مثل مباشر أو كونتاكت أو درايف. بعد سؤال أهل الاختصاص في هذا الصدد عن بعض الشركات المذكورة أنصحك بالبعد. هل يجوز الزواج من زوجة ثانية من محافظة أخرى وأزورها كل فترة؟ إذا تراضيتم على ذلك لا بأس، ما لم يكن هناك ظلم للزوجة التي معك. حكم زراعة التبغ علما بأن معظمه يصنع علاجات، إذا كان لا يصنع للإضرار بالجسم، إذا كان لا يزرع عفوا للإضرار بالجسم، وكما تقول يصنع علاجات، ف بهذا التقييد يجوز، أما المعلوم أن التبغ مضر فلا تزرعه ولا تساعد على الإثم والعدوان. تجتمع كل العائلة بعد صلاة الفجر وتقرأ حزب من القرآن جماعة وبعد العصر. لا نستطيع أن نبدأ مثل هذا العمل إذا اجتمعت الأسرة وقرأوا قرآنا في البيت. من قال من العلماء بوجوب الأكل من الأضحيات لقوله تعالى فكلوا منها، لا أعلم قائلا إلا أن هذا يذكر عن بعض الظاهرية، فالله أعلم. قل البث انقطع. جمع نية تحية المسجد وراتبة الظهر لا بأس بذلك. هل تنصح بكتاب تحرير اللوم الحديث للجدية؟ لم أقرأه. هل يصل ثواب القرآن إلى الميت؟ لو كان يصل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تكلم بنص يفيد ذلك، ولكن لا هذا ولا ذاك موجود. يحيى العدوي حفظك الله، عبد الجليل جبناك، يقول: هل تجوز قراءة آية الكرسي بهذا العدد 313 مرة؟ هذا كلام غير وارد عن رسول الله، ولا أعلم له مستندا بهذا الذي تذكره. قراءة آية الكرسي 313 مرة لم يرد. يقول: منتشر في الفيل حديث غير صحيح: اللهم ثقل من سكراتي وخفف من سكرات أمتي، لا أعلم له أصلا. حكم إمامة الصبي المميز، لا بأس بذلك. كان عمرو بن سلمة يأم الناس وعمره 6 سنوات إلى 8 سنوات، والقصة معروفة، غطوا عن إست صاحبكم. هل يجوز تحديد النسل؟ التأصيل أن الاستكثار من الذرية مطلب ومستحب. قال عليه الصلاة والسلام: تكثروا فإني مباهم بكم. وأيضا قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأيضا قد قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وداود عليه السلام أو سليمان عليه السلام قال: لا تفن الليل على 100 امرأة، على 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما معنى مهر المثل؟ وهل تعد القائمة مهرا للمرأة؟ مهر المثل مهر النسوة اللواتي في منزلتك: بنت عمتك، بنت خالتك، زميلتك في الدراسة، من أبوها مثل أبيك، يعني الوسط الذي تعيشين فيه. وقائمة العبش في بلادنا مصر من الصداق. ما حكم التمذهب لطالب العلم المبتدئ؟ ما أمرنا الله أن نكون حنابلة، ولا أن نكون شوافع، ولا أن نكون أحناف، ولا أن نكون مالكية. إنما قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أفطرت حامل شهر رمضان ووضعت، وهي لا تستطيع الصيام مع الرضاعة، فما الحكم؟ تفطر وتعيد. حكم العمل والدراسة ببلاد الكفر: إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة وتستطيع أن تقيم دينك فلا بأس. هل حديث أن سيدنا عثمان قرأ القرآن في ليلة ثابت صحيح؟ وردت له طرق لا يخلو طريق منها من مقال. هل يحسن المجموع الطرق أم لا؟ قولان للعلماء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم عبد الله بن عمرو قال: اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. وفي رواية: اقرأه في جمعة ولا تزد على ذلك. يقول بعض العلماء: الراجح بالمهدي المنتظر هو عيسى عليه السلام. هذا القول غير صحيح، لأن عيسى لما ينزل يأتون يقدمونه للصلاة بهم فيقول: لا، بل بعضكم على بعض أئمة كرمة الله لهذه الأمة. هل من يجمع الصلاة مع الأخرى والذي يؤخرها عن موعدها لا يدخلون الجنة أبدا ويخلدون في النار؟ ليس كذلك. هل الغناء من الصغير أم من الكبائر؟ الغناء لابد فيه من التفصيل. إذا كان مصحوبا بالموسيقى فهو حرام، إذا كان غير مصحوب بالموسيقى فينظر إلى كلماته، إن كانت كلمات محرمة فيحرم، إن كانت كلمات ليست بمحرمة فبحسبها. يقول: أنا على صيام رمضان، علي صيام رمضان، لكن مر علي 3 سنوات ولم أعقل كم من يوم، هل علي قضاؤه؟ ولم أعقل كم من يوم علي قضاؤه، ماذا أفعل؟ صم بزيادة من ناحيتك. يقول: القراءة في المأذنة، القرآن في المأذنة؟ يا محسن وضح السؤال. ما حكم بيع الدولار والقبض بالجنيه المصري؟ مبدأ تجارة. الأصل الجواز إذا كان يدا بيد هاء وهاء، ولا يجوز فيه التأجيل. حديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، في سنده بعض المقال. فوائد البنوك حلال أم حرام؟ حرام. يقول: ما معنى طباق السمع ولو نوع من أنواع من لقن فتلقن؟ هذه اصطلاحات لبعض المحدثين ليس عليها إطباقا، لا يفهم السياق من الجمل التي وردت في هذه الكلمة. هل يجوز قراءة جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان فجر الجمعة؟ نعم، إذا كان الناس لا يستطيعون الإتمام، لقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حكم شقق التمويل العقاري للمحتاج للوحدة السكنية في العقد بنود ربوية. هل ورد عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم شرب على 3 مرات؟ نعم ورد ذلك وصح. حديث: إن الله ملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، هذه اللفظة شاذة، والصواب إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هل يجوز حكم عمل العامل العادي في بناء بنك ربوي؟ أنصحه بالبعد وإلا في التأصيل أن ذلك يكره. يجوز مقاطعني من العمل: أطيع الله أولا وبعد ذلك افعلي ما أمرك الله به تجاه الزوج، فإن أذى إلا الكبر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمي كانت مريضة في المستشفى ولم تصلي الأيام، فكيف تقضي الصلوات التي فاتتها؟ صليها على الوجه المتيسر لها. هل يجوز المرأة الحائض الإمساك بالمصحف للضرورة مثل الامتحان أو الورد؟ نعم يجوز. هل توجد بنوك إسلامية؟ لا أعلم. هل يجوز دفع الضرائب من الأموال الربوية؟ لا. ما رأيكم في كتاب الفقه الميسر للدكتورة أم تميم؟ كتاب طيب ونافع، أسأل الله أن يتمم عليها العافية والشفاء. القرآن يتلى مسجلا في مضخمات الصوت في المأذنة قبل رفع الأذان، أذان الجمعة يا محسن. بهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التوصيف لم يرد عن النبي، ثم أنه يشوش على المصلين. الأحاديث النهي عن الصلاة بين السواري صحيحة؟ الأحاديث المرفوعة فيها مقال، لكن الصحابة كانوا يكرهون الصف بين السواري، وإن دعت الضرورة إليه جاز، لأن النبي صلى بين الساريتين المقدمتين في الكعبة. حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري. وإن كان بعض العلماء تكلم في رجل فيه، قال الإمام الذهبي في بعض رجال إسناد هذا الحديث وهو خالد بن مخلد القطواني، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. كفيلي يتيمم رغم وجود الماء، هل أصلي خلفه؟ يتيمم هل لمرض أو لماذا؟ إذا علمت أن صلاته باطلة لا تصلي خلفه. هل الإسبال فيه اختلاف؟ الاختلاف فقط إذا كان الاختلاف إذا كان هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة، ويترتب إذا كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، أو الإسبال لعلة أو لغير علة. في بعض التفصيل لا أقول في اختلاف، ولا فالنبي قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. ويقولنا أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ويقول من جر ثوبه خيال لم ينظر إليه يوم القيامة. هل يجوز كشف الوجه للمرأة؟ أختار رأي القائل بوجوب تغطية الوجه إلا القواعد من النساء. حكم استعمال القلم المطلي بالذهب أو الفضة؟ لا بأس باستعمال القلم وإن كان مطليا بالذهب أو الفضة. جد أوصى لأحفاده المتوفى أبوهما، هذا يصح؟ نعم يصح، لأنهم ليسوا من الورثة. إذا كان لهم أعمام فليسوا من الورثة، ومن ثم فلا ينسحب عليهم لا وصية الوارث، لأنهم ليسوا من الورثة. ولكن ما يجمع بين عطاءات الحكومة لهم، الحكومة تعطيهم وصية واجبة، وبين الوصية، لأنك ما معنى وما ذلك على الله بعزيز؟ المعنى وما ذلك على الله بشاق، ولا معجز لله ولا بغالب لله سبحانه. ما معنى حديث لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا يضرك غيرك؟ من هذا من المعاني، ليس كل المعاني. هل صلاة المغرب تجوز أن تصلى قصر؟ لا، المغرب لا تصلى قصر، حكم عمل المرء مبني على الملابسات المحيطة بالعمل. تحريك السبابة في التشهد عند المالكية، ما فهمت السؤال. ما حكم من يضع أموالا في البنوك بدون أخذ فوائد؟ إذا خشي عليها الضياع جاز. حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بدون ترتيب التنزيل؟ لا بأس بذلك، والترتيب التنزيل أفضل، لأن السلف ساروا عليه. هل يصح للأمة أن تحجب ميراث أبنائها من أبيهم إلى أن ينتهي آخر ولد منهم من تعليمه؟ لا يصح لها ذلك. المديح في النبي حلال أم حرام؟ على حسب نوع المديح. حكم التسبيح بالمسبحة السبحة؟ لا بأس بذلك. احتفظت بمبلغ من المال لكن ابني لكي أبني منزل في المستقبل، هل عليه زكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لماذا تكررون الأسئلة؟ نحن نجاب على الأسئلة التي تأتينا. ما حكم زيادة الإيجار على الساكن بالاتفاق معه بنسبة ثابتة سنوية؟ لا بأس بذلك بالتراضي. كنت في الحج هذا العام وقد ركبت القطار مرة وأنا ليس مصرح لي بركوب القطار، تصدق بالمبلغ إن عجزت عن سداده لهيئة السكك الحديدية. ما حكم الابتهالات والتواشيح بحسب ألفاظها؟ بارك الله فيك. ما الحديث المعلول؟ العلة علتان، علة قادحة مؤثرة في الحديث وسلامته، وعلة غير قادحة لا تؤثر في صحة الحديث. كل ذلك يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا محله. صحة حديث المؤمن من فعل لا أعلم له أصلا. هل من الواجب وضع السترة في الصلاة؟ السترة مستحبة عند الجماهير وليست بواجبة. وحديث لا تصلي إلا إلى سترة حديث معلول. الشافعي يستدل على عدم الوجوب بأن ابن عباس قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. اقترض مني الرجل مبلغ ثم قام بعمل قبض ربوي لسداده، هل أقبل هذا المال؟ هو الذي عمل، خذ مالك أنت وإثمه على نفسه ما دام قد اقترض. أخذ حبوب منع الحمل ما حكمها؟ أقله الكراهة. هل يجوز العمل في محلات بيع النساء الملابس النسائية؟ حيثما وجدت الفتنة ابتعد. هل حديث البخاري المعازف في البخاري متفق على صحته؟ ليس في الصحيحين إنما في البخاري فقط معلقا. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، ضعيف الإسناد. أتممنا الحج هذا العام الحمد لله، ولكن أثناء رمي الجمرات كانت الشركة تأخذنا لرمي الجمرات بعد الساعة 12:00. فما الحكم؟ الحكم أن عملكم غير صحيح. ومن استطاع منكم أن يذبح ذبيحة فعل، وإلا فالشركة مسؤولة بين يدي الله عن إضلالها للقرى. ما حكم شيخ يعالج المس معه جن مسلم بضوابط شرعية؟ هذا دجال من الدجاجلة يا سيد. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر ولم يستعن بجنين مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام حارب يوم بدر وما استعان بجنين مسلم، وحفر الخندق ولم يستعن بجنين مسلم، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجنين مسلم. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. كشف القدمين عند النساء في الصلاة خلاف الأولى. هل إذا اعتمرت لوالدة الميتة يعتبر عمرة لي أيضا؟ هي عمرة لها وأنت مأجور، لكن كم قدر الأجر؟ أمر موكول إلى الله. الأفضل الآن الجهاد أم اعتزال الفتنة؟ كيف فتنة؟ إذا كانت هناك وجوه صحيحة للجهاد في سبيل الله جاهد. الجهاد شرع لدفع الفتنة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. أما إذا كان قتالا بين المسلمين وأنت لا تدري من على الحق أو الصواب اعتزل. صحة حديث يحمل هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين إلى آخره، حديث ضعيف. مس النساء تعني جماع في القرآن في أكثر المواطن تعني ذلك. وحدة هل يجوز الأم من أبنها من الزواج من فتاة لأنها تريد تزويجها بابن أختها؟ لا يجوز لها ذلك ولا يجب عليه أن يطيعها في هذا الباب. علاج الوسواس والقلق والتوتر والإرهاق الدائم ذكر الله ما أعطى البدن حقه من الراحة. صحة حديث خير الناس أنفعهم للناس حديث ضعيف. ما الوضعية الصحيحة لإدخال جثة في القبر من قبل رأسه؟ الأمر سهل، دخل من أي مكان. حديث حتى تنزل الروم بالأعماق أو دابق حسنه بعض العلماء. هل يجوز للرجل أن يراجع زوجته المختلعة؟ الخلع تطليقة واحدة عند جمهور العلماء، إذا كانت الأخيرة فلا يجوز له ذلك، وإن كانت دون ذلك جازة رجع بعقد جديد وموافقة الزوجة وموافقة وليها وبصداق جديد. هل يستحب للإمام السكوت بعد الفاتحة ليتسنى للمأمومين أن يقرؤوها؟ الحديث الوارد في السكتتين سكتة بعد التلاوة تلاوة الفاتحة وسكتة بعد التلاوة تلاوة الصورة حديث ضعيف من طريق الحسن عن ثورة. لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. استاذه حسن، ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟ الأولى والأخرج من الخلاف الانتظار حتى تنقضي عدتها. هل يجوز الجلوس مع المرجئة إذا كنت تدعوهم إلى الله وتعلمهم أصول الدين وتعلمهم بما تعلمهم الحق في هذا الباب؟ فحسن، جزاك الله خيرا. أما إذا كنت تمالئهم على ضلالهم فلا يجوز لك أن تمالئ أحدا على ضلاله. المدلل الذي لقب نفسه بهما بدلا من إبراهيم، وإبراهيم هو الذي جاء في القرآن وفي السنة يسأل، طب ما أدري هي امرأة ولا رجل، تقول صليت وأنا ناسية أن على هدومي برقم، هل يلزمني إعادة الصلاة؟ لا تلزمين بإعادة الصلاة. عموما أنوع على أن الذي يدلل نفسه ويسمي نفسه هيمة بدلا من إبراهيم الأولى له أن يتسمى بإبراهيم كما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية. وإن كان الترخيم يجوز في بعض المواطن، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. نسيت التشهد بين الركعتين، أي الصلاة باطلة؟ لا، بل عليك أن تسجد للسهو. هل دعاء القنوت في صلاة الصبح من الواجب؟ ليس بواجب. هل يجوز التغني بالأحاديث؟ لم يرد ذلك عن سلف الأمة، إنما التغني والترتيل للقرآن الكريم، زينوا القرآن بأصواتكم. حكم الرجوع في الهبة من الجدة لأحفادها، يجوز للمرأة أن ترجع فيما وهبته لأولادها، ويجوز للرجل أن يرجع فيما وهبه لأولاده. وما وراء ذلك، فالنبي قال الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يقول احتفظت بمالي لكي أبني منزلا في المستقبل، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ألزمت فيه بالزكاة. صفة الخوارج وعلاقة ذلك بالدعاة المعتقلين بالسعودية. أمسك عن الإجابة على هذا السؤال إلى حين إن شاء الله، لحين الإلمام بالموضوعات من كل جوانبها. هل يصح للأم حجب، عفوا، ماذا يقال في سجود السهو؟ سجود السهو كأي سجود يقال فيه ما يقال في سائر السجدات. مريض جدا بالوسوسة في الطلاق حتى كرهت أهلي. أنت مريض، اسأل الله أن يشفيك، ولا بأس أن تذهب إلى طبيب يعالجك. ما حكم قتال الخوارج تحت راية الروس؟ تعرف أن كله باطل في باطل، خوارج صنيعهم باطل والروس ملاحدة، عياذا بالله. حكم التجارة في تحويل العملات من بلد لآخر، لا بد فيه من التفصيل والبيان. هل يجوز تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا تجوز. الطريقة السهلة إدخال جثة في قبر، الأمر مباح، ليست هناك أمور حتم لا تفارق، بل الأمر مباح. تدخله من ناحية رأسه، من ناحية رجليه، والإدخال من ناحية الرأس أولى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول إذا أنا أتوضأ وخرج مني ريحة أعيد الوضوء من الأول؟ نعم، تعيد الوضوء من الأول. سبحان الله، نعذر إخواننا أيضا الذين يسألون مثل هذه الأسئلة مع الظاهر أنها بدهية. قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صحابية يقال لها سلمة، وكانت متزوجة بصحابي يقال له أبو رافع، فجاءت تشكو أبا رافع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله زوجي يضربني. فاستدعه النبي صلى الله عليه وسلم يا قال يا أبا رافع لما تضرب زوجتك؟ قال يا رسول الله تقول صلاتك باطلة. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا سلمى لماذا تقولين له صلاتك باطلة؟ قالت يا رسول الله صلى فأحدث في الصلاة. فقلت له صلاتك باطلة؟ فقال يضربني. يقول الصلاة في ثوب ذي برفان بالكحول الصلاة تصح. غير الأسئلة يا عبد الرحمن، الأسئلة التي تخدش في الحياة غيرها الله يستر عليك. ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ البدعة التي قد يقال عنها حسنة هي إنما هي إحياء سنة قد أميتت، تكون أمر محدث نسبي يعني بالنسبة لهذا الزمن. أما البدعة المذمومة التي ليس لها أصل في الدين، ما قول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل، فالمراد التي أحدثت في زمانه بعد أن كانت قد ماتت، ولا فيها موجودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم من ينام عن صلاة الفجر؟ ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه. إذا سمعت فتوتين مختلفتين من شيخين أيهما اتبع؟ اتبع الذي دلل على فتواه بالأدلة، واتبع أيضا الأحوط لك في دينك. حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، هذا رأي جماهير العلماء. أما حديثه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف. الرجاء الرد على عفوا. يسأل أربع مرات ولا يجاب، ائتنا بسؤالها. ما حكم النوم بصوت القرآن الكريم؟ تنام على القرآن شغال لا بأس، ما المانع؟ ما حكم التكاسل عن صلاة الفجر؟ قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما حكم من حنث في يمينه ناسيا لا شيء عليه؟ وقد ذكر أهل العلم في صورة لغو اليمين ثلاثة صور. الصورة الأولى قول الرجل لا والله وبلا والله من غير تعقيد للقلب. الصورة الثانية يمين المخطئ، تقول والله القادم زيد ويطلع عمر وأنت ما تعمدت الكذب فلا كفارة عليك. تقول أيضا والله ما أكلت، قد أكلت وأنت ناسي. صحة حديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، كمل الحديث لأن هناك عدة أحاديث. شكر الله لك أيضا بارك الله فيك. ما حكم شرب الخمر؟ يا شعول شرب الخمر كبيرة من الكبائر يا شعول. هل النوم على البطن مكروه؟ الحديث الوارد في النوم على البطن وهو حديث تلك ضجعة يبغضها الله ضعيف في سنده راوي يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طقفة، وهو ضعيف على الراجح. أرجو الإجابة ضروري على ماذا نجيب يا أمامة بنت خليفة؟ هل يكفي إزالة النجاسة بمسحه بشيء به ماء؟ لا، إنما تغسل، إلا أنه قد يتجوز في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام رش ثوبه. هل إذا سمعت الأذكار ولم أقرأها أخذ نفس ثواب القراءة أم لا؟ القارئ أفضل. يقول كل ما أصلي أحس نفسي انقطع، هذا من عمل الشيطان، استغفر الله. هل تجوز مصافحة القواعد من النساء؟ لا تجوز. قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما حكم اجتماع الإخوة المتزوجين في بيت واحد؟ كيف إذا كان كل واحد في شقة لا بأس، أما فوضى في شقة واحدة نساء مع رجال اختلاط ويحصل من ورائه فساد. طلبت الطلاق واتفق على أن تأخذ حاجته ويأخذ حاجته، هل له أن يعطيها شيئا آخر؟ على الاتفاق على الاتفاق الذي يتفقان عليه، وإلا فالطلاق له ضوابط إذا كان هو المطلق من قبل نفسه، أو الخلع له ضوابط إذا كانت هي التي طلبت الخلع. حديث إن الله خلق التربة يوم السبت الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ذلك حديث معلول ولا يصح عن رسول الله، وإنما هو من كلام كعب الأحبار. هل يجوز أن أصلي قيام الليل بالهاتف لأني أطيل القراءة كالمصحف؟ يجوز أن تقرأ من المصحف، يجوز أن تقرأ من الهاتف. بهذا القدر أجتدي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برحمته، اللهم آمين. دائما وأبدا أذكر بحمد الله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ودفع النقم، لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكذلك أذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأل لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحذر من المذاهب المارقة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وكذلك التكفير والتشيع والرفض والاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء الضلال. أذكر إخواني المسلمين بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم بكل ما أوتوه من السبل، وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال ولم يتركم أعمالكم. قال رسول الأمين عليه الصلاة والسلام يحفظ الله يحفظ يحفظ الله تجده تجاهد. وبإمكانك أن ترسل آية وتفسيرها لإخوانك، أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتا صحيحا وتفسير هذا الحديث، أو تذكرة موجزة، وأرسل كل ما هو نافع. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين ساعدوا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.